الإمام القيرواني، وهو أبو محمد عبد الله بن أبي زايد الملقب بمالك الصغير. وقد قرأنا شيئا من مقدمة هذه المقدمة، من ذلك ما قال رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد الأفئدة من واجب أمور الديانات. ثم ذكر من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، معناه ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، لا يبلغ أي لا يدرك ولا ينال ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعني لا يحيط بحقيقة ذاته وكيفيات صفاته المتفكرون مهما فكروا ومهما غاصوا ومهما توغلوا. يعتبر المتفكرون بآياته، يعني التفكر في آيات الله، وقلنا آيات الله إما سمعية وإما كونية، وإما إيه؟ سمعية وإما كونية. قال يعتبر المتفكرون بآياته ويتفكرون في آياته، لأن آياته الظاهرة دليل على قدرته وكمال صفاته وعظمته. ولا تفكرون في ماهية ذاته، ما هي؟ قلنا الماهية هي الحقيقة والكيفية، وقلنا أيضا الكل هو الحقيقة والكيفية، معناه قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. وقلنا الصواب في تفسير الكرسي أنه جزء من العرش، وهو كالمرقاة إلى العرش وكالمضرجة للعرش، وهذا جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وتلقاه العلماء بالقبول أن الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين ولا يؤوده حفظهما. وقلنا يؤوده أي يثقله، لا يثقله ولا يكرثه ولا يشق عليه ذلك، وهو العلي العظيم ما شاء الله. وسنبتدئ الشرح إن شاء الله من عند هذه الفقرة، وهو العلي العظيم. علو الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام، علو ذات هذا واحد، علو قهر هذا الثاني، علو غلبة هذا الثالث، علو مكانة معنى. إذا الأول علو ذات، ذات علية لا تختلط بذوات المخلوقين حاشا وكلا، فذات الله بعيدة من ذوات مخلوقات، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هذا بإجماع العلماء وأهل السنة. معنى إذا العلو هذا علو مطلق، اتضح لكم ما المراد بالعلو المطلق؟ ليس علو دون علو، إنما هو علو مطلق غير مقيد، وليس علوا معنويا فقط. معناه إذا علو ذات هذا واحد، علو قدر ومكان هذا الثاني، معناه علو قهر هذا الثالث. إذا هي ثلاث أنواع. إجام ابن صفوان يقر بعلو المكانة وعلو القهر، ولا يقر بعلو الذات، واضح؟ ليه؟ إجام ابن صفوان قال يعني العلي معناه علوا معنويا، زي ما تقول الذهب أعلى من الفضة، الذهب أعلى، الدينار أعلى من الدرهم، صح؟ السلطان أعلى من الرعية، يعني مش جالس فهمهم كده، والرعية تحت، يقصد ايه؟ علو معنوي، علو شأن، علو قدر، علو مكانة. هذا كلام في الحقيقة مباين ومخالف لإجماع للسنة والجماعة ولنصوص القرآن. أول حاجة تعالوا بنا في القرآن كده نشوف علو الله كم جاء في مواضع وكم شغل يعني فقرات ومساحات في القرآن كثيرة. أول شيء الله سبحانه وتعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب، دل على أن العلو هذا منه علو ذا وهو الأهم على إخوة. إليه يصعد الكلم الطيب معنا طيب، وفي أيضا يخافون ربهم من وعليه قال من دي من يقول لك يعني دلالة وتأكيد الفوقية فوقية الذات من فوقية معنا طيب. الله سبحانه وتعالى قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والظاهر الذي ليس فوقه شيء تفسير النبي عليه الصلاة والسلام معنا طيب. تعرج الملائكة والروح إليه، طب العرج من أسفل إلى أعلى، ها من تحت إلى فوق معنا طيب. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند العندية تدل على حقية الله عز وجل معنا يا إخوان. إن أنزلناه في ليلة القدر، إنزال القرآن الإنزال يكون من علو إلى سفل معنا. وخذ من هذه النصوص الذي لا تستطيع دفعها وهو القاهر فوق عباده معنا طيب. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء، عملت كده صح، عملت كده أشارت، قال هي مؤمنة صح طيب. ربنا سبحانه وتعالى قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، الآية طيب في السماء أأمنتم من في بمعنى على، بمعنى إيه؟ على يعني من على السماء، واضح يا إخوة؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، يعني في الوضوح والجلاء لا إشكال ولا غموض ولا قطر ولا سحب ولا كذا إلى آخره. طيب الرؤية تكون من إيه؟ وإما تشوف من أسفل، إما تشوف من على اليمين، وإما تشوف من على الشمال، إما تشوف من الخلف، إما تشوف من أمام، ها، وإما تشوف من أعلى. كل الجهات دي منفية إلا العلو، إلا إيه؟ لأن الرؤية من سفل نقص معنا نقص، والرؤية من الجهات الأربع المحاذية تقتضي المماثلة والمساواة، فما بقي إلا النظر إلى أعلى وهو النظر إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الأحاديث المتواترة في نزول الرب في الثلث الأخير من الليل، أحاديث كثيرة، ينزل ربكم في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، ثم النزول يكون من أعلى إلى أسفل، وهذا نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طب آيات الاستواء في سبعة مواضع من القرآن، الرحمن على العرش استوى معنا طيب. آيات الاستواء، والاستواء من معانيه العلو الصعود الاستقرار الارتفاع، أربع معاني فصل السلف معنى الاستواء على العرش معنى يا إخوة. إذا النصوص كثيرة تدحض وتدمغ ما قاله وما فاه به الجهم بن صفوان. كان الجهم بن صفوان يقول إن ربه في كل مكان، وكان بدل أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى كان يقول سبحان ربي الأسفل. نعم، وذلك أفتى العلماء بكفر وبضلال وزيغ على إخوان. فالآن أيوه فقط الاستواء بمعنى العلو والاستقرار والشيء. أربع معنى العلو، الصعود والارتفاع والاستقرار معنى إخوة. طيب الآن مسألة العلو، علو الله سبحانه وتعالى هذا مستقر في الفطر، مستقر في الفطر. ولذلك لما جلس الجويني ليقرر عقيدة الأشاعرة في أحد مجالسه وأن الله في كل مكان وأنه لم يستوي الآن على العرش إلى آخره. سأله طالب صغير فقال يا أستاذ هنا ضرورة لا نستطيع دفعها، ما من داع يدعو الله عز وجل إلا وفيه شيء يرتفع به إلى العلو. قل لي بربك ما هذا؟ فاحتار الجويل والفيلسوف في جواب وأخذ يضرب بيدي على رأسي من الحيرة والدهشة، ودخل البيت يقول حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، الطالب هذا حيرني الهمذاني، وعاد من البيت إلى المسجد وأعلن توبته مما كان يقوله. لأن أنت ممكن إنسان يخادع في النصوص، يقول النصوص خطأ، لكن اللي في الفطرة ما يستطيعش دفع، لا يستطيع دفع ما في فطرة، ما في فطرة معلي إخوان. فالمسألة علو الله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب، هذا واحد، بالسنة، معناه بالإجماع، إجماع السلف قاطبة أن الله في العلو. الفطرة معناه الخامس العقل، العقل يقول هذا، العقل يقول هذا، لأن السفل نقص واليمين والشمال والجهة والأمام والخلف مساواة ومماثلة نقص، هذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. إذا ما بقي إلا جهة العلو، إذا العلو ده ثابت بالقرآن. طب ما هو موسى عليه السلام لما كان بيكلم فرعون بيقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مخبورا، ما قالش أنت كذاب، ما قالوش، ما عرفش الرب. هذا موسى عليه السلام يكلم فرعون الذي يدعي ربوبية وينكر ربوبية الله عز وجل، يكلمه في العلو لقد علمت ما أنزل هؤلاء. ولذلك من أثبت العلو فهو موسوي، شوف محمدي سني سلفي، موسوي محمدي سني سلفي. ومن أنكر العلو فهو فرعوني، هذا أول حاجة. ليه؟ لأن فرعون قال لهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. طب هذا بينكر، بينكر. إذا من أنكر العلو، نعم قالوا من أنكر العلو فرعوني أو إبليس جهمي، نعم فرعون إبليسي جهمي، الجهم أنكر العلو. فالآن علو الله سبحانه وتعالى علو ذات صح فوق العرش، علوا واستواء يليق بجلاله، خلاص. طيب تعالوا بقى علو القدر والشأن والمكانة، هذا الثاني. طب علو قهر وغلبة وسيطرة وهيمنة، إذن العلو ده علو مطلق مش علو مقيد، لأن كلمة وهو العلي العظيم الألف واللام تفيد العموم، جميع أنواع والصور العلو ثابتة لله عز وجل، فلا يجوز تخصيص هذا العموم إلا بدليل. والأصل العمل بجميع أفراد وأحاد العموم والإطلاق حتى يأتي دليل يمنع. ولذلك خلف أهل السنة والجماعة طائفتان في أمر العلو، طائفة قالت هو في السماء وفي الأرض، معنى هو في السماء وفي الأرض، لطائف مستغلوا ببعض الآيات والذي في السماء إله وفي الأرض إله، نعم. وأيضا استدلوا بقوله تعالى وهو الله في السماء والأرض يعلم سركم وجهركم، طيب وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني مألوه في السماء ومألوه في الأرض، هذا معناه عند العلماء معناه. طيب وأيضا معناها يعبده أهل السماء وأهل الأرض، هذا معناه. فهم تركوا المحكم وجاءوا للمتشابه المحتمل، أرادوا أن يضربوا المحكم بالمحتمل، المؤول، والذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا مؤول، معناه يعبد أهل السماء ويعبد أهل الأرض. فكيف لكم تركتم المحكمات المتواترات المتكررات المتنوعات وجئتم للمحتمل تريدون تضربوا؟ الأصل أن المحتمل يرد للصريح، الأصل أن المتشابه في المعنى يرد للمحكم، هذا هو الأصل. إذا في طائفة قالت إيه؟ ده هو في السماء وهو في الأرض، وطائفة ثانية قالت لا، وليس في السماء ومعنى في الأرض. معنى استدلوا أيضا ببعض الآيات إلا وهو معهم أينما كانوا. معنى نعم إلا هو معك إلا وهو معكم. طيب هذه النصوص بارك الله فيكم، المعية لا تنافي العلو، ولا العلو ينافي المعية. فأنت تقول سافرت والقمر معي ولا لا؟ سافرت والقمر معي ولا لا؟ واحد في أمريكا تقول والله معك فلان، صح؟ هو في أمريكا وأنت في دمياط، معك فلان، وهل أنت معه فعلا بجسدك؟ ها؟ إذا كان أصغر المخلوقات كالقمر مثلا تقول سافر، العرب يقولون كده سافرنا والقمر معنا، يعني في صحبتنا، ها؟ لا يزال معنا يضيء لنا، وهو في فلك دوار. اليوم أنت تتصل في أقصى الأرض بالهاتف وتقول معي فلان ومعك فلان، وبينك وبينه مسافات شاسعة، الوالد يكلم ولده يهدئ روعه وهو في أعلى العمارة، والولد في الشارع يقول لا لا تخف أنا معك، وهذا أين وهذا أين؟ فإذا كان هذا معقولا في مخلوقات فالباب أولى أن يكون في حق الخلق. فلا تنافي المعية العلو، ولا ينافي العلو المعية. قريب في علوه، نعم علي في دنوه، نحفظها ولا نطيرها؟ طبعا نطير، خلينا نحفظها، ما نحفظ نخرج وخلاص نخرج وخلاص. علي في دنوه قريب في علوه، خلاص عشان يجمعوا بين نصوص العلو والنصوص ايه المعية. فالنصوص المعية يا اخوان لا تنافي نصوص العلو، ولا نصوص العلو العلو تنافي نصوص المعية. عرفنا يا اخوان؟ بل الحيوانات، الحيوانات شاهدوا منها مشاهد تدل على انها تؤمن بان الله في العلو. معنى لو شئتم رجعتم الى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، اسم على مسمى، اجتماع ايه الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والايه والجهمية، ده مخصص في الباب ده بس في إثبات صفة ايه العلو والفوقية لله تعالى. هذا فقط كتاب، ما أجمله ما أحسنه ما أكثر فوائده هذا الكتاب، اجتماع ايه الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم رحمه الله. معنى يا إخوة كتاب اسمه على مسمى، جمع فأوعى جميع أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات العلو لله تعالى. طيب صفة العلو للإمام ابن قتيبة الحنبلي مطبوع عندكم، العلو للإمام الذهبي، العلو لله للعلي العظيم، هذا يعني في بعض النسخ معنا، ومختصر العلو أيضا اختصار الشيخ الألباني. معنا يا إخوان ما من كتاب في العقيدة إلا تكلم فيه أهل السنة على علو الله وفوقيته، لأنها مسألة عظيمة جدا نازع فيها أهل البدع أهل السنة وأهل الإثبات في هذا الباب العظيم. ولذلك لما اجتمع سني وبدعي عند أحد أمراء الهند، وكان هذا الأمير مطلعا عالما ذكيا، فقال للسني أين ربك؟ قال ربي في السماء فوق العرش. استوى عليه. خلص احسنت. وجاء البدعي قال ربي في كل مكان، لا ادري في اي مكان هو. فقال الامير والله لقد عرف السني اين معبوده وقد ضيع البدعي معبوده. هذه كيف؟ يعني الانسان لما يعرف ان ربه المعبود في جهه العلو وفوق العرش، اول شيء اثبت ما اثبت الله لنفسه، هذا واحد. قال الحق وقال بالكمال في علو الله وفي صفاته، معناه اطمأنت نفسه واطمأن قلبه لمن يعبده، عرف أين معبوده، معنى إخوان عرف أين معبوده. أما البدعي فإذا سألته هل يسمع ربك يقول لك لا يسمع، لأن المعتزلة يقولون سميع بلا سمع. هل يبصر ربك؟ أقول لا لا يبصر، لأنهم يقولون بصير بلا بصر. هل يعلم؟ يقولون عليم بلا علم. هل يقدر؟ لا كذا. هل وعد معه كما قال الإمام أبو إسماعيل حماد بن زيد الجهضمي. كان يقول مثل هؤلاء الجهمية كمثل رجل قال عندنا نخلة في البيت، فقيل له النخلة هذه لها جذع؟ قال لا ما لها جذع. لها ساق؟ ما لها ساق. لها جريد؟ ما لها جريد. طيب تأتي بثمر؟ ما تأتي بثمر. إذا ليس عندك نخلة. وهؤلاء الجهمية قالوا هكذا، لا يسمع، لا يرى، لا يبصر، لا ينزل، لا يتكلم، لا يستوي، لا يهيمن، ليس في العلو، وما إلى. إذا نفوا عن الله صفات الكمال التي أثبتها النفس. عرفتم يا أخوة؟ إذا الآن قلنا وهو العلي، أول شيء العلي من أسماء الله ولا لا عندكم؟ طب والأعلى من أسماء الله ولا لا؟ سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. طيب هذان اسمان في هذا الباب معلم، إلى جانب النصوص التي ذكرنا بعضها ولم نذكر جميعها، معنا يا إخوان في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. بل ذكر أبو بكر بن عربي رحمه الله أن هناك في الكتاب والسنة ألف دليل أحادية فردية في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. يعني يا إخوة طيب أنت الآن عندما تدعو الله تدعو الله ويديك هكذا مرفوعتان صح؟ طيب تنتظر ما يأتي من علو، ما يأتي من فوق. واحد يقول لك لا أصل السماء قبلة الدعاء كما أن المحراب قبلة الصلاة، عايز يقول لك كده شبهة شبهة، عايز يقول لك المحراب ده قبلة الصلاة. طب والسماء قبلة؟ طب وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما يدعو ما بيعملش كده، ما بيرفعش وجهه. لو كانت السماء قبلة الدعاء لكان كل واحد يعمل كده ويبص لفوق زي ما بينظر في اتجاه القبلة والكعبة صح؟ فهذه شبهة بيلبسوا بها علينا، وفي الحقيقة لا تقوم في ميزان النقد العلمي. لما يقول لك السماء لقبلة الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا يدعو ويداه في محاذاة وجهه وصدره، ما كانش بيقول يفعل هكذا. يعني هو أحيانا كان يفعل هكذا وأكثر الأوقات يفعل هكذا صح. يقف على كلام باب التفاؤل، إذا دعا إذا استعاد من شر يمعن كده عشان انصرف تفاؤلا بتغير الحال وانصراف الشر. عرفتم؟ فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع وجهه إلى السماء عند الدعاء ويداه كده ووجهه طلع في السماء، بل كان يعني يبالغ في رفع يديه في الاستسقاء وأيضا لا يرفع وجهه إلى السماء. فإذا بارك الله فيكم قولهم أن السماء قبلة الدعاء مش عشان أنك معتقد أن الله في العلوم، ما عايزين يقول لك كده، كما أن المحراب قبلة المصلين والكعبة بيتجهوا بينظروا إليها، لا هذا كلام تلبيس من إبليس لا ينفق في سوق النقد العلمي. إن معنى النصوص صريحة ونصوص من السنة والإجماع على هذا الشيء. إذا ما علينا إذا خلف الإنسان من الصفان في هذا، خلف على السنة ما علينا من هذا، إذا خلف بهذا باسم المريسي ما علينا، عمرو بن عبيد فلان فلان فلان من كبار مبتدعة وأذنى بهم لا يضيرنا بشيء. قال وهو العلي إيه العظيم، عظمة الله سبحانه وتعالى عظيم في علمه، عظيم في قدرته، عظيم في حياته، عظيم في قيوميته، عظيم في إرادته، عظيم في حكمته، عظيم في خلقه سبحانه وتعالى. معنا يا إخوة، والعلي العظيم عندنا العلي من الأسماء المتعدية، والعظيم ليس من الأسماء المتعدية. عندنا الأسماء قسمها العلماء إلى متعدية وغير متعدية، والمتعدي يثبت ثلاثة أمور: الاسم، الصفة، الأثر والمقتضى. معنى الملك بالأسماء المتعدية، العليم بالأسماء المتعدية، الرزاق بالأسماء المتعدية. معنى طيب الخالق بالأسماء المتعدية. طيب العظيم ليس بالأسماء المتعدية، فيثبت الاسم ويثبت ايه؟ عرفنا قد يجتمع في سياق واحد ومعطوفات على بعضها من هذا النوع ومن هذا النوع. طيب العلي هذا قلنا من أسماء الله وصفاء، من أسماء الله العظيم، من أسماء الله، وسيأتي عدد من أسماء الله سيذكرها المؤلف تتوالى بعد هذين الاسمين. طيب إذا نطوف طوفة سريعة على قواعد الأسماء والصفات سريعا. أول قاعدة أن أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن غايته ومنتهاه، لا نقص بها بوجه من الوجوه. قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل ولله الأسماء الحسنة، وحسنى أبلغ من الحسنة، أبلغ من الحسنة. معنى الطريقة المثلى يعني الكاملة. معنى يا إخوان. طيب الوصف الأكمل لله سبحانه وتعالى، نعم، فلا تضرب الله الأمثال، نعم. القاعدة الثانية أن أسماء الله سبحانه وتعالى تشتمل على أنها أعلام وأوصاف، أعلام وإيه؟ وأوصاف، بخلاف أعلام المخلوقين. فلان اسمه علي ممكن ليس لا يكون عليا من أدنى الناس، فلان اسمه أحمد قد يكون من أجحد الناس، ما يلزمش إلا أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أسماء أعلام وإيه؟ وأوصاف. محمد، أحمد، المقف، العاقب، الحاشر، والأسماء البشير، النذير، نبي الرحمة، نبي الملحمة، نبي التوبة وإلى ذلك. معنى يا إخوان؟ طيب إذا كم قاعدة الآن أخذناها؟ أن أسماء الله كلها حسنى بالغة من حسنى ومنتهى لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الثاني إيه؟ أسماء الله أعلام وأوصاف، ليست كأسماء المخلوقين، واشتفنا من هذا أسماء النبي وأعلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد منكم أن يعرف أعلام وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى مضامينها فقرأ شروحها وعرف معناها إلى آخره. طيب القاعدة الثالثة بارك الله فيكم أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها دلالات المطابقة، دلالات الالتزام، معنى دلالات التضامن. أهو أسماء الله سبحانه وتعالى لها دلالات، دلالات المطابقة، دلالات التضامن، دلالات الالتزام. غير المطابقة، إذا قلنا اسم الله الخالق يدل على الذات وعلى صفة الخالق. طيب بالتضمن على واحد من هذين الأمرين. المطابقة، أنت الآن مثلا معك سيارة، قلنا هذه السيارة يشمل كل أجزاء السيارة. هذه سيارة، طب التضمن يدل على جزء من هذه السيارة. طب الالتزام يدل على أن لها صانعا ومصمما ومهندسا. كلمة سيارة هل فيها ذكر مهندس؟ هل فيها حروف المهندس؟ منين عرفت؟ بدلالة التزام. معناه دلالة التزام. طيب الآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب أداء الأمانة هتعمل في إيه؟ يلزم أنك تحفظها. لما واحد يستودع عندك كيلو ذهب زي ما واحد يستودع عندك قلم بريال أو بجنيه أو بنصف جنيه، ألا هذه مثل هذه؟ بالله عليكم، واحد يستودع عندك جوازات وجنسيات وأوراق ضخمة لها أهمية، كواحد يستودع عندك أنبوب القلم، خلها عندك، هل هذه مثل هذه؟ هذه تتضمن وتستلزم أن تحفظ هذه الأمانة الغالية الثمينة في مكان يليق بها. اشتريها كده في بير السلم وتمشي، مش مشكلة، مش كوريك ولا مسعف ترميها في بير السلم، لا. إذا أداء الأمانة يستلزم إيه؟ تحفظها في حرز مثلها يليق بها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طب وإذا حكمتم بين الناس يستلزم إيه؟ أن تتعلم علم الشريعة عشان تحكم بين الناس بالعدل. ولا تحكم بين الناس بالعدل إزاي وأنت ما تعرف علم الشريعة والأحكام والحدود والحلال والحرام والفتوى والخلاف والإجماع وما إلى ذلك. إذا المسألة دلالة الالتزام هذه بارك الله فيكم مهمة جدا لطالب العلم. أولا الله سبحانه وتعالى قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. إذن من الخلق تستدل على القدرة، ومن الخلق تستدل على العلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن لا يكون خالقا إلا عليم، ولا يكون خالقا إلا قدير، وإلا القدير العاجز لا يخلق، العاجز لا يخلق. إذن عندنا الآن بارك الله فيكم، تعالوا بنا نطبق ها ما قلناه على الدلالات المطابقة والتضمن والالتزام. طيب السميع من أسماء الله صح، طيب الالتزام يدل على على حياة الله أو الحاج، على قدرة الله، على إرادة الله. وخذ من هذا القدير السميع يدل على القدرة، لأن لا يسمع إلا قدير وقادر، معنى وحي. الميت يسمع، إذا السمع تدل على الصفات كثيرة، منها الحياة، منها القيومية، منها الكلام، منها القدرة، منها الإرادة، منها منها. طيب البصير يدل على صفات كثيرة، مع إن كلمة البصير شوف الحروف هذه ما فيها نفس حروف القدرة والإرادة والمشيئة، هل فيها؟ ما فيها، بدلالة الالتزام. ولذلك أنا عايز أقول لكم حاجة، الآن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص ولا لا؟ ولا ما يزيدش ولا ينقص؟ تمام. طب انا عايز دليل من القران على ان الايمان ينقص، فتدور يمين شمال هات نص، ما فيش نص، انما معنى دلاله الالتزام. كم من نص في كتاب الله على الزياده صح، يزداد ايمانا مع ايمان صح. طب اذا كان يزداد يلزم ان ينقص صح، يلزم ان وذا كان قلت لكم في القرآن صح، لأن في السنة النبي عليه الصلاة والسلام وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، إنما في القرآن عايزين الدلالة من القرآن، دلالة الالتزام، دلالة اللزوم والالتزام. عرفتم هذه؟ ها؟ طب تعالوا القاعدة اللي بعدها بقى. القاعدة اللي بعدها أن أسماء الله توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها، لا مجال للاستحسان فيها، لا مجال للرأي فيها. معنى يا إخوان؟ توقيفية وليست توفيقية، وليست إيه؟ توفيقية. يعني ما ينفعش كده بما يتفق لعقلك أن تقول من أسماء الله كذا وما فيش نص. إذا أسماء الله توقيفية، معنى ومبنى، معنى ومبنى، معنى ومبنى، معنى ومبنى. طيب الآن يعني مش هنقول من أسماء الله كذا كذا كذا إلا ما يكون نص في القرآن أو ثابت في السنة. عرفتوا؟ إذا ما ينفعش نمر بصفة من الصفات ونقول والله نثبت منها اسما من أسماء الله، لأن الله أعلم بنفسه وبغيره. لو واحد جاء سماك يا علي وأنت محمود، تزعل ولا ما بتزعل؟ تغضب ولا ما بتغضب؟ معنى يا إخوان؟ أساء في حقك ولا ما أساء؟ تسمية الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه إساءة وجناية وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. إذا يجب عليك أن تسمي، إذا كان مع الخلق غير مقبول أن تسمي الرجل بما لم يسمه به أبوه، فكيف تسمي الله بما لم يسمي به نفسه؟ إن هي إلا أسماء سميتموها، دولا سموا آلهتهم بأسماء. أما أن تسمي الخالق بأسماء لم يرد ذكرها في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت هنا كما يقال بالتعبير خط أحمر. معنا إذا العلي الإيه؟ العظيم. كنا من القواعد، اذكروا لنا القواعد قبل أن نتجاوز ونتعدى هذه عشان نصل للي بعدها. اذكروا لنا القواعد التي ذكرناها وهي تابعة لقواعد الأسماء. يعني في قواعد تابعة للصفات، في قواعد مشتركة بين الأسماء والصفات. فإحنا الآن في ذكر القواعد المتعلقة بالأسماء فقط. أخذنا القاعدة الأولى إيه؟ أما نقول أسماء الله كلها حسنى، يعني لا شر فيها، لا قبح فيها، لا خبث فيها، لا مكروه فيها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا السميع العليم. ما ينكر اسم الله على شيء إلا يبارك، ما ينكر اسم الله على شيء إلا يحفظ ويحصن. معنى إخوان؟ طيب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، مع ذكر اسمه، مع اقتران اسمه شيء في الأرض، ومش في الأرض بس، ولا في دمياط جديدة، ده في الأرض كلها، ولا في السماء. شوفوا السماء كم تسع وكم حجمها وكم مساحتها وكم كبرها وكم عظمها. نعم، ليه؟ اسم الله سبحانه وتعالى أسماء مباركة. معنى يا إخوان أسماء إيه؟ مباركة، ولذلك تقسم بها، تقسم بها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقسم بأسماء الله، لا والذي نفسي بيده، لا ومقلب القلوب. معنى؟ طيب وصلنا الآن قلنا كلها حسنى. معنى حسنى عن إيه؟ لا نقص فيها، لا شر فيها، لا مكروه فيها، لا قبح ولا قبح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والشر ليس إليك. والشر إيه؟ يعني والشر من التفاسير في هذه الجملة، والشر ليس من أفعالك. والشر إيه؟ ليس من أفعالك، ليس في أفعالك شر. معنى يا إخوان؟ طيب إذا عرفنا القاعدة الأولى يا محمود. ها واحد لا عايزين القاعدة الأولى أول حاجة اسم الله كل الحسنى. ها بليغة في الحسن غايتها ومنتهاها. ها لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ها اسم الله اسم الله ايه؟ لا عايزين نبعتها على طول. اعلام واوصاف بخلاف اسماء واعلام المخلوقين. معنى ها القاعده الثالثه ايه؟ لها دلاله مطابقه، لها دلاله التضمن، لها دلاله الالتزام. ها القاعده الرابعه اسماء الله توقيفيه ليست توفيقيه. معنى يا اخوان ولا اجتهاد فيها ولا استحسان فيها، قد تستحسن شيئا لا يليق بجناب الله في الاسماء. لو ان الباب اتفتح للناس لادخلوا اسماء لا تليق. طيب أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ ممكن واحد يقول أهو ما هو لو فتح المجال لكل واحد يستنبط ويدخل ويجعل من أسماء الله الزارع، وهذا ليس بالصحيح باتفاق أهل العلم. يعني يا أخوان ما ينفعش، لا يصحش تقول من أسماء الزارع، لا يصح ولا يليق أبدا. عرفتم يا أخوان؟ طيب ومن هذا القبيل كثير. والأسماء طبعا قبل أن نغادر هذه القواعد لابد أن نضع ضوابط للأسماء عشان نفرق بين الاسم والإيه والصفة. خدوا بالكم مهمة جدا. أول شيء الأسماء هي الإخوة تأتي معرفة بالألف والياء، هذا واحد أول ضابط. طيب تأتي مطلقة غير مقيدة، هذا الثاني. هنشرح إن شاء الله كل واحد منهم بس خلونا واحدة واحدة. طب الشيء الثالث تشتمل على الكمال المطلق الذي لا يحتمل المقصد بوجه من الوجوه. معنى يا اخوة؟ طيب الشيء الرابع التوقيف تنصص عليه في الكتاب والسنة كما قلت لكم معنى ومبنى، معنى ومبنى. طيب هنفرق، هنبدأ نفرق الآن. ما هي الفوارق بين الأسماء والصفات؟ نعم في فوارق. الاسم ينادى يدعى، الصفة لا تنادى ولا تدعى. شو ازاي؟ الاسم يا محمود ايه؟ ولله الأسماء. الدليل هو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فنادوه بها. معنا؟ طيب وممكن ايضا في التفاسير فادعوه بها يسموه بها ويقول هذا في التفسير. طيب الصفه ما يصحش تقول يا رحمه الله، يا عفو الله، يا وجه الله، ها يا علم الله، يا حول الله كما يقول بعض الناس. هذا يجي بعض يا حول الله، ها يا لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول الا بالله، كده معناه. اذا بارك الله فيكم لا يجوز دعاء الصفه ولا نداء الصفه. طيب الاسماء يعبد لها في اسماء المخلوقين، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد السميع، عبد البصير، عبد المصور، عبد الاول، عبد الاخر، عبد الظاهر، عبد الى اخره. معناه طيب عبد القهار، عبد الغفور، عبد الغفور، عبد الغفار الى اخره. صح؟ لا يجوز في أسماء المخلوقين أن تعبد أسماء المخلوقين للصفة، لا يجوز. يعني من صفات الله المستوي ما ينفعش يقول عبد المستوي بالإجماع. معنى؟ طيب من صفات الله أنه ينزل، أنه يضحك، ما ينفعش تعبد أسماء المخلوقين إلى صفات الله. لما خلاص دي قلناها صح، دي أحب الأسماء إلى الله عبد الله، عبد الرحمن، لأن يجوز يجوز التعبيد في أسماء المخلوقين لأسماء الله عز وجل، فهمتني؟ ده بالإجماع. ولذلك كان في واحد كده من العلماء قديما كان له هيمنة وسيطرة في بلده، فكل مولود يولد يجعله إيه؟ معبدا لأسماء الله، أسماء الله الحسنى، فمسكها واحد لواحد اسما اسما كده ونشرها في البلد، عايز يحيي ايه؟ التوحيد في الناس. سنه. معنى يا اخوان؟ سنه. مش عارف من الذي سيؤذن اذانا مكويا غيرا. اسامه اذن اذانا بحراويا تمام؟ اذان مصري يا سلام. يا سلام يا شخص جميل وطلع مصرحا. بعد أن ذكرنا هذه القواعد بقيت معنا عدة قواعد، ومنها بارك الله فيكم أن أسماء الله ليست محصورة في عدد معين، ليست محصورة في 99، إنما قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة، لا يفيد الحصر. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر فقال إنما أسماء الله 99، ولا قال مثلا إن أسماء الله لا تزيد عن 99. وقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلام واختصر له الكلام اختصار. هذا كقولك عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، لا ينفي وجود غيرها. عندي 99 عبدا مملوكا أعددتهم للجهاد، لا ينفي وجود غير هذا العدد، إنما هذا العدد له خاصية. أنا من وقف عليه وأحصاه وعرف معناه وعمل بمقتضى هذا المعنى فإنه سبب لدخول الجنة. وفعلا 99 من الميسور أن يقف عليها العاد وأن يعرفها المسلم معنى إخوة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يدل على أن أسماء الله أكثر من 99 معنى إخوة. إذن أسماء الله كثيرة، وكثرة الأسماء اكتبوا هذه القاعدة تدل على شرف المسمى، وكثرة الأسماء ايه تدل على ايه شرف المسمى معنى ايه كثرة الأسماء تدل على شرف ايه المسمى. طيب أسماء الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم على أنواع، منها أسماء مفردة، هذا نوع السميع العليم البصير الحكيم العظيم العلي الأعلى ومنه، ومنها أسماء مضافة ذو الجلال والإكرام مالك الملك فاطر السماوات والأرض معنى ملك الأملاك، رب السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. هذه أسماء مضافة معنى يا إخوان. وهناك أنواع أخرى من الأسماء، لكن أشهر ما نعرفه الأسماء المفردة، صح؟ لأنها سهلة العهد والإحصاء والوقوف عليها ومعرفة معانيها. طيب، هناك أسماء بارك الله فيكم فيها إثبات وأسماء تتضمن نفيا. معنى العلوم إثبات العلوم. طيب السلام، شوفوا السلام أي السالم من النقائص والعيوب. طيب القدوس المطهر عن الدنس والعين والآفة والنقص. أنا يقول طيب أسماء الله على نوعين باعتبار آخر. أسماء يسوغ فيها الاقتداء، وأسماء لا يسوغ فيها الاقتداء. طب الرحيم يسوغ فيه الاقتداء، مفهوم أن تكون رحيما ولا لا باسم أنت؟ طيب ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحمون يرحمهم الرحمن. طيب العليم من الأسماء التي يسوغ فيها الاقتداء، مطلوب أن تكون عالما عارفا. ها ولا لا؟ ولا الجهل كويس؟ والجهل داء قاتل. ها ولا لا؟ فبالعلم النجاة من المخازن، وبالجهل المذلة والغرو. في فرق، العلم نور والجهالة ظلمة، شتان بين النور والظلماء. فالله حكيم، مطلوب ان تكون ايه؟ طب الله كريم، مطلوب تكون ايه؟ طيب الله جواد، وهذا فرق، مطلوب تكون ايه؟ جواد، صح. طيب الله متكبر، انت مطلوب ان تكون متكبر؟ ها؟ لا، حشوك. اذا في اسماء يسوغ فيها ايه؟ الاقتداء، وفي اسماء لا يسوغ فيها الاقتداء، كالمتكبر والجبار معنا وما الى ذلك. عرفتم؟ اذا كتبتم هذا القواعد ولا الطير يعني ادراج الرياح؟ لو جامد شويه الرياح بعدين كده بعد خمس دقائق طارت وتبخرت. لا، عايزين نثبتها بمسامير باقلام باذهان. ها بارك الله فيك. على كل حال هناك قواعد كثيره، لكن الوقت ما يتسعش ان نذكر كل القواعد، لكن احنا ناخذ الاهم القريب السهل الميسور. على الاخوه قال وهو العلي ايه؟ العظيم. وان شاء الله بعدها الاسماء الاخرى، العليم الخبير العالم الخبير المدبر القدير. وسنعرف هل كل دي اسماء ثابته زي المدبر مثلا؟ ها ليس بالاسم الثابت. لو قلنا المدبر من الاوصاف جميل مقبول مستساغ معنى، انما المدبر ليس من الاسماء. معنى يا اخوان المدبر ليس ايه؟ ليس من الاسماء. بارك الله فيكم. طيب العالم الخبير قلنا. طيب السلام عليكم، عفوا انا في درس. انت في الكمل اهو ظاهر، الله المستعان. لا تمام بارك الله فيك. لا راح نم ارتاح شويه، جزاكم الله خير، اكرمكم الله. كله في الكاميرا والتصوير، الله المستعان. أكرمك الله، أكرمك الله يا شيخ، أكرمك الله. عفوا، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. طيب، قلنا العليم الخبير دي بالأسماء، خلاص المدبر ما يثبتش إنه اسم، لكن يثبت إنه وصف. طب القدير من الأسماء، السمع من الأسماء، البصير من الأسماء، العليم كرره إيه؟ ومن الأسماء الكبير أيضاً من الأسماء، وسيأتي شرح الأسماء إن شاء الله الحصة المقبلة بتوسع. فأحشروا لنا وعد العج، احشروا يعني اجتمعوا، مش معناها احشروا الحشر، اجتمعوا يعني. تمام، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. باذن الله صباحا مع نيل الاطار في مسجد مكه ان شاء الله، وغدا بين مغرب وعشاء في مسجد التوحيد باذن الله. مادة الفقه الإسلامي كتاب الحج بإذن الله في روضة متنزه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.